ريهام، انتي بتسوقي؟ اه بسوق. شمعن؟ شي مرة عملتي حادثة بالهلا؟ لا الحمد لله ما حصلتش. الف الحمد لله، وان شاء الله ما بتصير. بس ما بتعرفي، يمكن لو كنتي بلبنان كان رح يصير. شمعنا لبنان؟ يعني في خبر انه لبنان اخطر مكان بالعالم بالنسبة للاشخاص اللي بيسوقوا سيارات. اوكي، الخبر ده اكيد هنعرفه في وسط اخبارنا اليوم في بودكاست مركز الاخبار من اخبار الان. هبقى معاكم انا ريهام محمود. اهلا وسهلا فيكم، وانا عبد الغني الحمد. فاول اخبارنا هيبقى من السودان عن مرض الكوليرا اللي بيزحف شمالا باتجاه ولايه نهر النيل السودانيه بعد ظهور اصابات بالوباء الفتاك شديد العدوى للمره الاولى على الاطلاق. طبعا ريهام، اداره الطوارئ اعلنت بوزاره الصحه بولايه نهر النيل يلي واقعه بالسودان تسجيل 4 حالات جديده من الكوليرا بمدينتي عطبره والدامر، ليرتفع اجمالي الحالات بالولايه ل 14 حاله، منها 3 حالات بعطبرة و11 بالدامر. والسلطات المحلية لمحاصرة المد الوبائي طلبت المواطنين هناك بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار المرض، وعلى رأسها غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام، بالإضافة لطهي الطعام جيدا وغسل الخضروات والفواكه جيدا وعدم استخدام المياه غير المعالجة. طبعا هذا الشيء اللي انت عم تحكيه هو الوقايه وهو اهم من العلاج، ولكن يعني في حال صار للاشخاص معهم كوليرا فانه العلاج رح يكون سهل بحسب منظمه الصحه العالميه، وممكن انه ينجح علاج معظم المصابين فيه اذا تم الاسراع باعطاء محاليل الامهاء الفموي. طبعا هذا يذاب محتوى الكيس القياسي من محلول الامهاء الفموي يلي بتوزعه منظمه الصحه العالميه ومنظمه الامم المتحده للطفوله اليونيسيف بلتر واحد من المي النظيفه، وممكن يحتاج المريض البالغ الى كميه بتوصل ل6 لتر من هذا المحلول لعلاج الجفاف المعتدل باليوم الاول من اصابته بهذا المرض. والله انا اعتقد يعني ان العلاج والوقايه حاجات قد تبدو لينا سهلة، بس في وضع صراع وحرب زي اللي بيحصل في السودان يعني قد تبدو الحاجات البدائية زي الحصول على مياه نظيفة وعلاج على 6 لتر من المياه، أعتقد أن ده شيء مش متوفر ليهم. فيعني أتوقع الحرب يعني تنتهي قريبا علشان الوباء ينتهي. طبعا بنتمنى هذا الشيء اكيد كرمال ترجع السودان مثل ما كانت وافضل يا رب. عندنا كمان الخبر اللي انت يعني بتشكك في قدراتي في السواقه بسببه، ان مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخباريه بتضج بخبر ان لبنان احتل المركز الاول لاخطر بلد في العالم بالنسبه لقياده السيارات بحسب World Index. مفروض ان الحساب ده نشر على صفحته على اكس اسماء الدول اللي جاءت في راس قائمه التصنيف. طبعا انا ما شككت بقدراتك بالسواقه الا لو كنتي بلبنان، لانه بصراحه الطرقات هنيك والنظام اجمالا تماما، نظام المرور هنيك ممكن هو بحد ذاته يكون سبب لهي الحوادث. بحسب طبعا الدراسه اللي حكيتي عنها، فمعدل الوفيات الناجمه عن حوادث المرور على طرقات لبنان ارتفع ل 22.6 حالة وفاة لكل 100,000 نسمة. طبعا هذا رقم كبير، وبلغ معدل سرقة السيارات 179 لكل 100,000 نسمة. يعني ممكن الشخص يكون بده يروح على شغله الصبح، بيطلع بده يروح على شغله بالسيارة ما يلاقي سيارته، ما بس ممكن يعمل فيها حادث. يعني وصل لهون الأرقام فعلا كبيرة ومرعبة يعني. وبعدين ايه يعني لبنان المركز الاول، بعديها اوروغواي، بعديها كولومبيا يعني. وكمان بحسب الاحصاءات ان لبنان العام الماضي شهد ارتفاع في عدد حوادث السير مقارنه بالسنوات اللي قبل كده، فوصل العدد ل2300 حادث مقارنة ب2100 حادث في السنة اللي قبلها. طبعا هي نسبة كبيرة، وهذا الشيء بيأكد انه الحوادث طالما عم تزيد فما في حلول عم تتطبق، وهذا الشيء طبعا برسم السلطات المعنية. بعيد بقى عن لبنان والسواقة، عندنا قصف روسي استهدف خاركيف وأصاب 17 شخص، وخاركيف تعد تاني أكبر مدن أوكرانيا الواقعة في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع روسيا. طبعا هذا القصف الروسي عم يتواصل من شهور طويلة على مختلف المناطق بأوكرانيا. عم نحكي اليوم عن خاركيف، وهي واحدة من أكثر النقاط المستهدفة من قبل الروس. طبعا هي مانا كتير بعيدة عن روسيا، لأنها بتبعد فقط حوالي 30 كيلومتر بحسب ما قال حاكم إقليم خاركيف طبعا بمنشور على تيليجرام. صاروخين أرض جو روسيين من طراز S-300 أصابوا منطقة سكنية بوسط المدينة، هذا الشيء أدى لسقوط 17 جريح على الأقل. وكانت سلطات إقليم خاركيف دعت حوالي 3000 قروي أوكراني بيقطنوا في أكثر من 20 قرية قرب الحدود مع روسيا لإخلاء قراهم بسبب تزايد وتيرة القصف الروسي. وكان أدى هجوم بطائرة مسيرة ليلة الثلاثاء على مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا لإصابة 3 أشخاص بجروح وإلحاق أضرار بمباني سكنية بحسب السلطات. طبعا ريهام بالوقت الحالي رح ننتقل للأخبار الرياضية، وتحديدا بطولة كأس أمم إفريقيا. هي البطولة يلي عم تشهد غياب أي فوز عربي لحد هلأ، رغم أنه 3 منتخبات عربية من أبرز المنتخبات العربية، إذا حكينا عن مصر عن تونس أيضا عن الجزائر، ما قدروا يحققوا أول انتصار. وهذا الشيء يلي نتمنى ينكسر اليوم بمباراة المغرب، ويقدر المنتخب المغربي يخطف أول فوز للعرب. من المقرر أن مباراة المغرب ضد تنزانيا تكون النهاردة الساعة 9 بتوقيت دبي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة. والمنتخب المغربي بيدخل نهائيات الكان باعتباره أحد أبرز المرشحين للتتويج بلقب أمم أفريقيا، خاصة بعد ظهوره التاريخي في كأس العالم في 2022، وأصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي قبل ما يخسر طبعا قدام منتخب فرنسا، وكان قبل ما يخسر قدام فرنسا أطاح بمنتخبي أسبانيا والبرتغال المرشحين للمنافسة على اللقب. ومين ما بيعرف أشرف حكيمي وتصديات ياسين بونو، مهارات حكيم زياش، أيضا قدرات عز الدين أوناحي الجميلة والقوية في كرة القدم. أسود الأطلس طبعا عم يتسلحوا بالعديد من هدول النجوم بحثا عن التتويج باللقب الإفريقي، وطبعا الجمهور المغربي عم يعول على هي الأسماء تحديدا لحتى تقدر تجيب اللقب الغايب عن خزائن المنتخب المغربي من وقت طويل. وكان أقرب وقت ممكن المنتخب المغربي يحقق فيه اللقب بسنة 2004، ولكن خسر وقتها بالفاينل مع منتخب تونس بنتيجة 2-1، وهذا الشيء يلي ما بيتمنى الجمهور المغربي أنه يتكرر، بل أنه يفوز هالمرة بالمباراة النهائية. والله يعني هو أملهم وأملنا، يعني كل التوفيق ليهم إن شاء الله في مباراة النهاردة إن شاء الله، ولكل المنتخبات العربية أكيد. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقة بودكاست اليوم. استنونا بكرة في نفس الميعاد. كان معاكم أنا ريهام محمود من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن، وأنا عبد الغني الحمد. إلى اللقاء.